Oh.

الله وبركاته. مرحبا. صلى الله وبركاته. يا رب سترك وربك. اهلا من الحج. شرفنا ومنورنا والله. الله يبارك فيك. ازيك يا عم الحاج؟ الحمد لله. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. ازيك يا عم الحاج؟ منور احنا. منور ربنا. كل سنه وانت طيب. معلش اخذ نقطة. ماشي. الله يبارك فيك. كل سنه طيب. سلام. الحمد لله. عمره المولد النبوي عمرها كام السنه؟ لا لسه كمان يعني لسه الشركات عامله ادوار. يعني اللي طلع I'm going to go بالنسبه لك هتحتاج شهاده الجيش تصورها وتاخد الاصل معاك. انا معايا الاهل تصوره معايا صوره منها تاخد الاصل او تخلي على الاصل بالشوف اكتب عليه تهدد في الاصل واكتب مكتب منسف الصوره قبل ما اروح الجواز قبل ما تروح بدل ما ارجع. طب والدي دلوقتي والدك مواليد كام؟ 59 سنه. لا مواليد 41 بعد 41 لا هتاخد منه هتاخد منه شهاده المعامله لان ديت اروح انا اطلعها من التجنيد ولا لازم يكون معايا لان لا مريض لا انت بتطلعها لك من التجنيد عادي انت بتطلعها من التجنيد خلاص ان شاء الله اجيلك الشهر ان شاء الله ما فيش مانع انا اجيلك لان الكلام في التليفون مش هينفع لا عشان اقول لك تعالى يعني عشان مثلا لو ظهر اي ماشي انت بنملك تليفون حضرتك كام؟ 102 الأجر مش مضمون. واحد سبعة ثلاثة ستة تسعة زيرو مئة اثنين وعشرين اثناشر سبعة عشر ثلاثة ستة تسعة Thank you. Oh,

Yeah. والمعرفة بحرس الحمد لله ورتيبة العالم عليكم ورحمة الله. شيخنا الله يبارك فيك. انت اللي شيخنا. انا بعت لك احمد. الله يبارك فيك. ان راح على خير. مرحبا. حضرتك من الثاني حبيبي. طيب شرح الله صدرك. نور الله. بارك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا ورا صدرك الكتاب. تفضل يا مولانا. تفضل. ماشي يا ابو ريس. اتفرج فيك. احلمي. ماشي حبيبي. واحدة واحدة على الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواءها ونور الأبصار وضياؤها ما مكت أمامه كراس ولا دقت له أدراس ولا تجنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقها واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أمر استمعنا من كلام ربنا كصوت الشيخ جزاه الله عنا خيرا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة مفردة نعمة وكانت في لقطة أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جت في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار وجت في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ليه؟ لو بصيت ناحية المنعم عليه كفور ظلوم كفار لكن ناحية المنعم الله غفور رحيم. طيب اذكروا نعمة الله. نعمة وردت في القرآن 34 مرة نعمة ووردت مرتين نعمة في المزمل وللنعمة وفي الدخان ونعمة كانوا فيها فاكهين. يبقى نعمة جت بالكسر في 34 موضع من مواضع القرآن الكريم وجت بالفتح مرتين. ايه الفرق بين نعمة ونعمة؟ نعمة من الله لك يا عبد الله إذا أديت شكر الله عليها فهي لك نعمة. إذا لم تؤدي شكر الله فهي عليك نعمة. ماشي؟ ولا نفصل فيها شوي؟ نعدي. لكم كلكم ما شاء الله يعني. طيب. أي أنت نعمة؟ ربك سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وحطت منهج وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه هي العبادة؟ معظمنا فاهم العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج. ده جزء من العبادة. العبادة نعرفها زي العلماء ما عرفوها طاعة فرعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. يبقى العبادة هي ايه؟ اصل بعضنا فاهم ان يمصمص شفايفه ساعة ما يسمع القرآن وكفت ويقول لك لا ده انا كده ورع. يا سلام. لا يا حبيبي واجب صحيح انك تبكي عند سماع القرآن تقشعر جلدك ويضطرب قلبك لكن العبادة هي ايه العبادة؟ ها؟ طاعة اوامر واجتناب نواهي. يبقى العبادة طاعة طوعية تكون الاخلاق حب مثل ساعة انت قابل الشيخ فلان ولا هقابل بس المهندس فلان. ها؟ انا بصلي في الجامع هاخدش الجامع اصلي عشان اقابل الناس اللي دول مصلحتي. ما تبقاش عبادة، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. طيب العبادة أقسام؟ أيوة العبادة قسمين، قسم شعائري وقسم تعاملي. القسم الشعائري الصلاة والصوم والزكاة، ها؟ ده قسم شعائري. حبيبك النبي لما علمنا في الحديث اللي كلنا حافظينه، بني الإسلام على خمس، يعني الإسلام شيء خمس عواميد. ايه هي العواميد يا رسول الله؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، قال الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. طب يبقى فين الإسلام؟ دي العواميد اللي شايلة الإسلام. فين الإسلام؟ دي العواميد اللي شايلة الإسلام. أين الإسلام؟ الدين المعاملة، الدين النصيحة. والله لا يقبل القسم الشعائري إلا إذا صححنا القسم التعاملي. برضك عدل النقطة دي، حقق مع نقطة مذكر فيها بنعم ربي علي وعليك. ربنا ما سابناش كده، ربنا ادانا آيات تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمين؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة والقلوب السليمة والنفوس المطمئنة. لآيات. طب آيات دي جمع وأقل الجمع كام؟ ثلاثة. طيب احنا عايزين ثلاث آيات، هحط إيد حضرتك على ثلاث آيات. آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية. كم آية كده؟ ثلاثة. آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الله، دي آيات. طيب الآيات دي عايزة إيه؟ عايز تفكر، عايز تفكر في خلق الله. طيب والايات التكوينيه افعال الله معجزات الرسل عليهم الصلاه والسلام، النار لا تحرقش سيدنا ابراهيم، وسيدنا موسى يضرب البحر ينفلق كل فرقه الطود العظيم، قال لا لا لا، ويضرب الجبل الحجر يطلع 12 عين ميه، قال لا ايه ده كله؟ دي ايات ايه؟ ايات تكوينيه. ها عايز تصديق. اما القران ايات قرانيه 6236 ايه في المصحف الشريف، ايات قرانيه. عايز ايه؟ الايات الكونيه عايز فكر تفكر، والايات التكوينيه عايز نظر، والآيات القرآنية عايزة تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ طيب من ضمن الآيات بتاعت ربك في نفس الصورة اللي كان فضيلة الشيخ بيقرأ فيها، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طب انا يا عم الشيخ ما روحتش شفت مثلا الميه ما بتختلطش ببعضها، والبحور بينها وبين بعض لها كثافه، كل حته لها كثافه، سبحان الصالح. انا هقول لك بص على الكلام ده في نفسك انت وفي انفسكم، افلا تبصرون؟ تعال، مرج البحرين يلتقيان في ذاتك، في نفسك انت، انت وانا وهو مرض البحرين يلتقيان مش حوديك للكون الفسيح لان مش كلنا حورا عند الكون الفسيح وشوف تفاتت الميه مفيش فاصل بينها الفاصل بينها حدود الله مش حدود بشريه ما هي برضه كده انت بتشرب من القله وممكن معظمنا ما يكونش ادى سنه الشرب معظمنا ما بيأديش السنه المحمديه في الشرب هو الشرب يا عم الشيخ للسنه ايوه والله سنه النبي علمنا ها كل شيء اشرب على ثلاث دفعات سم لله وخد تلت الكميه اللي انت عايزها وقول الحمد لله وابعد الاناء عن فمك شوف الطب عند حبيبه النبي ها ابعد الاناء عن فمك الكوبايه ما تتنفسي فيه ها الحمد لله بسم الله الحمد لله تلت التالي بسم الله الحمد لله ماء سميت الله عليه ثلاثة وحمدت الله عليه ثلاثة تستحي أعضاءك أن تعصي الله ما دام هذا الماء المبارك في جسدك تعال بقى نشوف مرض البحرين يلتقيان في جسدك أنت لما شربت من القلة أو من الكوباية أو من الحنفية ما جيتش مرة كده تدوق مية العين مية العين الدموع بتاع عينك بيقول طعمها ايه؟ مالح بجربها دموع العين مالحة طب ومية الودن السماق بتاع الودن مر طب والمية اللي في بقك حلوة طب انت لما جيت تشرب صنفت وقلت شوية دول مرحين للعين خليهم حادقين ودول مرحين للودن خليهم مرين ودول هيسنهم في البق خليهم حلوين ابدا الماء واحد والمصنف له الله الماء واحد والمصنف له الله طيب احنا قلنا دلوقتي مرج البحرين يلتقيان عايز اخدها في نفسك في جسمك ميه العين حادقه ليه ما سالتش نفسك السؤال ده ليه ميه العين حادقه وليه ميه الودن مره ده نظام سبحان الصانع مية العين حادقة لأن حباية العين اللي هي المقلة بتاعت العين حتة دهن المقلة بتاعت العين الحباية بتاعت العين البياض والسمر دول ها حتة دهن مش بتشوفها في الأرنب لما في البحر ولا في الخروف ولا في أي حيوان بيندبح حتة دهن قال للعين أبصري وهي تحمى فأبصرت بقدرة الله وقال للأذن اسمعي وهي عظمى فسمعت بقدرة الله طب العين ربنا خلقها لك لها غطاء العين ربنا خلقها لها غطاء الودن ملهاش غطاء وجعل ماء العين حادق مالح عشان الحتة الدهنة ما تنتنش عشان الدهنة ما تنتنش يد من؟ انها يا الله تعال بقى قبل ما جبنا العين هنشوف اعجازات اعجازات ربك في العين ربك خلق للعين غطا عشان ايه عشان نغض عما حرم الله ونبحلقها فيما احله الله لكن احنا بنعمل بالعكس بنعمل بالعكس كلنا متنجلين قوي في الحرام وفي الحلال بتبربش ويجيلك روشة ساعتها ما بتشوفش ده جعل لها جفون عشان تقتلها عن الحرام لا حديك ملمح اخر ما سالتش نفسك مره كده انت حلقت شعرك كم مره ها ويمكن قصرت الحاجب بالمقص عند الحلاق كم مره ليه ما جتش على رموش العين وانت قصرته عمرك رحت للحلاق قلت له قصر لي الرموش بتاع العين ما هو شعر زي شعر الراب زي شعر الداخلي لكن مرت بحفلة يا الله شعر يطول بقدر عمر ما فيه واحد راح للحلاق قال له قصر لي الرموش عشان الرموش تولد ده الستات بيروحوا يجيبوا الرموش راعية ويحطوها يتركبوها عشان يطولوا الرموش ها طيب حاجة ثانية حرارة جسمك كام لما تكون أصولك الحرارة وانت عادي زي ما انت عادي دلوقتي 37.5 طيب ولو رحت عند القطب الشمالي درجة الحرارة تحت السطح بسبعين برضك 37.5. طب ولو رحت عند خط الاستواء برضك 37.5. وانت جسمك موصل جيد للكهرباء وللحرارة. العلماء دول قاسوا حرارة العلم وحدها لقوها 9 وحرارة الكبد الوحدة 40. ولو قال لي عن 40 يبقى كتلان. طب ما حصلش استفراغ ليه من 9 للـ40 وناخد متوسطهم؟ يا من انها يد الله، انها يد الله. طيب عشان ما اطولش نخش في الودن. الودن ملهاش غطا، واحنا كلنا بنشوف الحشرات والهبوش واللي بتاع قدوم الصيف بنحس بيه قوي. تمشي تعمل كده، طب ولما تنام اللي هيعمل لك كده؟ جعل ماء الاذن مرا حتى لا تستصيغه الحشرات وانت نائم. تخيل لو كان ميه الودن كده مسكره تصبح تلاقي فيها كم نمله وكم صرصر وكم وكم وكم وكم. يا جمال انها يا الله، يا الله. ملمح صغير عشان فضيله الشيخ نسمع. لما نيجي نمسك القران، ما احنا لسه متفقين على ان ايات القران عايزه ايه؟ تدبر. تجد السمع جه في القران قبل البصر، السمع جه في القران قبل البصر، والسمع جه مفرد والابصار جت جمع. ايه الملمح اللي ناخده؟ الملمح اللي ناخده ان البصر، ان السمع جه قبل البصر لان السمع اقدم حاسه فيا وفيك، اقدم من البصر. السمع اقدم من البصر. الطفل ساعه ما ينزل من بطن امه يسمع، لكن ممكن يقعد من 3 لـ4 أيام ولا 7 أيام ما يشوفش. يبقى مين اللي قبل مين؟ السمع قبل البصر. طيب عايزين دليل من القرآن، وهيدلك كمان على ان ايه؟ الحاسه اللي ما بتنامش فيك ايه؟ السمع ولا البصر؟ لما يكون واحد نايم وعايز تصحيه تعمل له كده تعالى؟ ولا تيجي مسقف ولا عامل اي صوت عشان يصحى؟ اه تعالى شوف ربك لما اراد ينجم اصحاب الكهف 309 قال ايه؟ فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. عطشان حاسة السمع عندهم، يبقى السمع اقدم من البصر. والسمع ما بينامش، البصر بينام، السمع ما بينامش. طيب ليه ربك جاب السمع مفرد وجاب الابصار جمع؟ اصل الابصار عايزه اتجاه. انا واقف كده شايف اللي قدامي، عايز اشوف اللي على يميني لازم التفت يمين، عايز اشوف اللي على يساري التفت يسار، عايز اشوف اللي خلفي التفت خلفي. لكن في السمع مش كده، تسمع اللي قدامك وتسمع اللي وراك من غير ما تلتفت. لا، ده انا عايز احط ايد حضرتك على ملمح اخر. ليه ربنا خلق لك عينين اثنين وودنين اثنين ولسان واحد؟ ليه لسان واحد؟ لما تسأل الشباب يقول لك عشان اخد من هنا واطلع من هنا. لا يا حبيبي مش دي، لا احنا عايزينها ناحية علمية. ليه ودنين صحيح؟ وليه عينين؟ ما كانت عين واحدة ها؟ أو 3 عيون، اشمعنى اثنين؟ وربنا عدتها من النعم علينا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. انك جاي ايه؟ اصل لو عين واحده ما تشوفش الـ3 أبعاد في وقت واحد. عايز ابص للبيت ده طوله وعرضه وارتفاعه، ابص بصه واحده كده اشوف طوله وعرضه وارتفاعه، لكن لو عين واحده اشوف بعدين اثنين بس، يا اشوف الطول والعرض او واحد في الارتفاع فيه. لكن عشان اشوف 3 أبعاد لازم يبقوا عينين. طب ودنين ليه؟ ايه الملمح اللي ناخده من ودنين؟ ما كانت ودن كفايه؟ لا، ده الودن اللي جهه في الصوت اللي جاي وانت ماشي على الطريق، والعيل اللي راكب موتوسيكل ومشغل معرفش ايه وبيضرب كلاكس، تعرف الكلاكس ده هيعدي من على يمينك تيجي واخد خطوه شمال، هيعدي من على شمالك تاخد ايه؟ خطوه انت يمين. طب انت ما بصيتش ليه؟ لان الودن اللي ناحيه الصوت سمعت قبل الثانية بواحد على 620 بعد من الثانية. يد من؟ إنها يد الله. تزود من الدنيا بزاد من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حقنا من الجهل، وكم من صبي يرتدى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وخوفا من التطويل أدعو للأخ الفقير بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، اللهم اجلس الأرض عن جمره، اللهم اجلسه في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم قل له ولا تسم عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيه نبيا، اللهم اقته من حوضه شربة لا يذوق بعدها أبدا، اللهم من آل وقضى وسواه، وشكر الله سعيكم، وأشكركم على حسن استماعكم، وأقدم اعتذاري على أن أطلت الوقوف بين أيديكم، وشكر الله لمشايخنا وبارك فيهم، اللهم آمين يا رب العالمين. رب اخوي عليك الشيء الله يسلمك. ازيك يا عم الشبري؟ الله يبارك فيك. ازيك يا عم الشبري؟ عزيز بارك الله فيك. حاضر دول الشغل عزيز. انا حاضر. الله يبارك فيك. بدنا ورقه وقلم ولا حاجه؟ نعم ورقه وقلم. ولا اول مش حافظه حافظه انا حافظه ولا تبع التليفون. طيب ماشي عشان تدير التليفون لحد صلاح الدكتور. ماشي ماشي ماشي الان مثلا مخلص لك كمان زروكا زروكا تحت زرو 12 ماشي ماشي ماشي اه اثنين كمان اهو واحد اثنين تاني واحد سبعه ثلاثة ستة تسعة أيوة أرن عليك بقى رن عليك بس أنا أفتح عامله بس عامله صمت أفتحه الحوض معلش أنا آسف إن أنا قطعت كلامك حبيبي. أعوذ بالله من رن أيوة زر عشرة انا معاك ثلاثة لو انت لعبت كده سيد الرحمن كنت في دور 12 ودور 10 ودور 11 سجل الاثنين عشان الشبكة ماشي Thank you. Allah. Oh. Allah عايز تجيلي في اي وقت هتختم الموضوع صعب شويه الكلام فيه ماشي تجي خاص يعني اكتر خاص هدف عربي لا انا تحت امرك في اي وقت انا اسف ان انا مش هقول انا مين مش لازم انت مواطن مسلم بس خلاص بس انا من يعني جدي اخوالي حبايبك اول واحده قوي انا ابن ناس طيبين قوي قوي قوي من هنا من البلد بس مش هينفع اعرف نفسي علشان خاطر البنت ماشي وانا بحترم رغبتك وانا تحت امرك في اي وقت بس يمكن بعد ما اخلص كلام اقول لك انا فلان ما يجرش ما يجرش الوقت اللي يناسب حضرتك لا اللي يناسب حضرتك انا في اي اصل فاضي ما بطلع الا بروح كده ولا كده انت حضرتك في البيت انا في البيت طول النهار لغايه العصر البيت على الطريق هناك عند انا كنت بروح درس عند الاستاذ فتحي عارف بيت الاستاذ فتحي؟ ده سكه تانيه كده بقى لا ما عجبنيش السكه برضك نفس السكه عارف مدرسه الجعرانيه القديمه؟ مدرسه الجعرانيه انا في الشارع في المدرسه اللي كان في مدرسه الجعرانيه ماشي بينه وبين مدرسه عارف بيت الاستاذ طلال سعد؟ انا مش هاخد محمد سعد عارف بيت محمد سعد؟ محمد سعد دي المدرسه لا هو راح طنطا دلوقتي هو راح طنطا هو مشعر شويه انا جنبه طيب ماشي انا جنبه طيب سهلة سهلة في أي وقت سهل. تحت أمرك بالشر بالشر طب غالبا يعني في الوقت الأحسن الأحسن أصلا يمكن يعني من أتكلم نص ساعة ساعة يمكن شوية بس الموضوع داخل في بعضه كتير كده وبتاع وحاجة عايز تيجي بعد الظهر اللي تحت أمرك عايز تيجي قبل الظهر اللي تحت أمرك في أي وقت أنا تحت أمرك طيب الوقت اللي يناسبك أنا تحت أمرك ماشي إحنا مش هنقول يا فندم مش هنقول لا هنقول هنقول نصيحة إحنا بنقول قصة عامة قصة عامة قصة عامة والصح ايه بس وامشي ولا ممشيش لا احنا بكمل ولا ما احنا بنقول قصه عامه ماشي بصراحه ماشي. يعني معلش خلاص انا كنت ما كنتش علاقتي وحش المفروض اخليني لا معلش ان شاء الله ان شاء الله انا تحت امرك ان شاء الله ماشي يا حبيبي الف سلام معلش سلام صلوات الله وبركاته ايه تاني عنده مشكلة عايز يقعد معايا على الانفراد بعد ما هي في وقت بالنهار يعني. بلد نبخير ده؟ والله ما نعرف ما نعرفوش نبخير مين. أمال عامل معاك في إيه؟ هو ده مين؟ أنا بقى فكرت الواد حمادة. لا يا عم أنا كنت فاكر إن هو لا مش حمادة لا لا مش حمادة. مفيش دماغ إنه حمادة. لا ما هو ساعة ما أجي ساعة ما خلصت الكلمة بيقول أنا عايز أقعد معاك شوية قلت له أنا مش هقدر أطلع دلوقتي أنا هحضر الربع. قال طب أنا أقعد معاك. وبعدين لما طلعنا بقول له يا عم قول اللي انت عايزه قال لي لا ده انا عايز اقعد انت قاعده ده هناخد ساعه لا ايه يا عم في ايه قام قال فيه مشكله وعايز اتكلم فيها باستفاضه ومش عايزك تعرفني انا مين قلت له انا مش عارف انا بلبي لك ركبتك دي مش عايز اعرفك مش عايز اعرفك مش مشكله هو لقيت واخدك على جنب روح لا هو جد قلنا ده كان براحة. السلام عليكم. مرحبا مساء. شكرا. ده احنا علينا مشوار احنا الاثنين يا حبيبي. عند ولاد صبح الملاح. وعزمك انت بالذات يقول لي خد الحاج محمد معاك. لان يعني اهرب منه كده يقول لي لا بس خد الحاج محمد معاك. زعلان مع اولاده العيال ما بيسألوش فيه ولا بيكلموه ولا بينيلوه. وبعدين هو ليه تصرفات عجيبة يعني صبح مخه صغير. مخه ضارب اه. انا عانيت عنه. بينا كنت معانا سنة مكان معاني لما. فرج علي الحرم. يفرج علي الحرم. بس انا ما بزعلش منه لان هو ظروفه يعني عقله على قد كده. فهو جاي بيقول لي ده سنة مراته ماتت من 5 سنين. كان هو معاها ذهب وهو جايبه وانا عايز الذهب. طب انا علاقتي ايه يا عم الحاج بنتك عايز الذهب؟ قال ما هي ابني واخد الذهب الكبير والكبير واخد بنت عدلتك بنت عبد السلام شرف. طب انا ده انت شفتني دخلت بيكم قبل كده؟ انا عمري ما دخلت بيكم. لا بنت عبد السلام عندكم ولا قبل ما يكون بنت عبد السلام عندكم. يا عم انا علاقتي مع بنت عبد السلام ما تنفعش. الدنيا منوره على كتفك منوره كلها. ده منوره بيك. الله يخليك. منوره بك يا عم. امال ايه؟ لك طيب. الشيخ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك. اتفضلوا يا سيدي. الله يبارك فيك. اتفضلوا. منورتونا يا جماعه. الله يخليك. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. الله يبارك فيك. من 5 سنين فاتوا بيقولوا عندك دلوقتي؟ 5 سنين بقول لك احنا فتنا الشارع ولا لسه؟ لا لسه عم حاج. تعال بقى. فبقول طب وانت من 5 سنين فين الذهب ده؟ اه. قام قال لي الواد واخده. قلت له مين اللي واخده؟ قال لي طارق كبير. قلت له طيب ما هي ماتت وانت كنت معانا وكنا في مطرح برج العرب وانت رجعت. ورجع. وانت رجعت. اه. قال ما انا من ساعتها ما شفتش ده. ولما رجع ما قالوش خد. وفاتت الدفن اليوم والثاني والثالث ما قالوش من الذهب ده. بقول ما قلتش وسكت. وبعدين انا عايز الذهب دلوقتي. طب انت عايز الذهب ليه بقى؟ ليه؟ عايز ذهب ليه؟ أمل عايز الدهب ده انا اللي جايبه. قلت له صح انت جايبه بس جايبه للحاج والحاج ماتت واصبح للحاجه دي ورثه وانت من ضمن الورثه انت ليك الربع والباقي يتوزع على الذكر مثل حظ الانثى. طيب قال الدهب ده عباره عن غوشتين واربع خواتم وعلق بتاع ده عقد زيتونه. احنا مش دعوه كام يطلع جرام يطلع 10 جرام انا ما اعرفش اذا كان الذهب موجود ولا مش موجود. انت بتقول الذهب مع ابنك اذا كنت انت ما انتش عارف توصل لابنك انا اللي هوصل لابنك. يا عم الذهب صرفوه العيال واشتغل بيه باعوه بتاعتها واشتغل بيها من حد الراجل شاف النبوريا. لا كبير اللي هو لا مشغال في الكافتيريا باين انا ما اعرفش. طيب ما هو كبير هم على بعضهم هم تقريبا اصل هو الولاء الراجل حاطط مسمار جحا. اه واخد بنت بنتي دي بسيتها ان ابو مشعل الله يرحمه. ده لمين؟ ده صبحي. واخد بنت مراته بنت بنته بنت واخدها مربيها عنده وبيصرف عليها. اه خدت بالك؟ فدي انا مهيأ لي ان ديت المسمار بتاع جوحه اللي مزهقه العيال منه. انت بتصرف على واحده من الالف ياء وحصلت ثانوي وبيته واكله وشربه وعاشت معاها عليه. طب وبتجي بنت بنته هو؟ اه هو بنته من جوزها سمير عم حاجة. ما عندها كان جابت ولا توأم تقريبا في الاول اللي على البيت بيقول لك عندها 15 سنه دلوقتي. فخدوا بنت ايام ما كانت مراته موجوده انها ربوها كانت معاها. سنتها وياها. فبيصرف عليها. طب ما ابوها اولى بيها ما ابوها موجود. هو ابوها متوفي؟ يا عم لو متوفي لها اجر لها وضع ثاني هنبقى هنسكت. لو متوفي ماشي. لو متوفي هنسكت. فانا بقول دي الوضع يمكن ده اللي بيزهقه من حاجة من منك. قال لي لا انا حر في حقتي انا حر في معاشك بس في معاشك. قلت لا بس ما تقوليش انا حر في معاشك. انت حر في معاشك حاجه وان انت بتصرفه. طب ما بتصرفش انت العيال دول ولادهم. عندك 3 صبيان. ولادهم بتصرف عليهم زي ما بتصرف عليهم. قال لي لا ما بيكلمونيش. قلت طيب يعني انا شايف انت ما بتكلمش ابني وابني ما بيكلمكش وعمال تصرف ببذخ وشايلها من الالف للياء وتقول اصل هي مزنوقه وفي الثانوي وانا عايز ابيع حقها حق ولمها في الذهب وبيع واصرف عليه. حيت مين عم الحاج؟ لا لا لا لا. قلت له على كل انا ما اقدرش اروح المشوار ده. قال لي لا بس خد الحاج محمد عبد العزيز معاك وروحوا اقعدوا مع الولا واذا اعترف بالذهب هاتوا حطوا معايا اسبوع وخدوه بعوه. قلت له لا اذا اعترف بالذهب يذبح في وقته. اذا اعترف اذا كان لسه الذهب موجود. ده مش موجود ابو الذهب من باع وصرف في العيال وكل واحد خد مبلغ اللي بيشوف النبوده اللي بيشوف الكافتيريا واخد بالك معايا وفوق ال 50 ده 5 سنين يا ابو الحاج النهارده وزياده 5 سنين. لكن مش حقي اشوف قلت له لا ما اقدرش انا على كل الموضوع ده كبير عليا. لا بس خد الحاج محمد معاك وروح اقعد معاه. يا كده هروح اشتكي في النقطة. في أي وقت ربنا هو أفضل اشتكيه. والله احنا نعمل اللي علينا ماشي. نعمل اللي علينا. ماشي. إذا كان موجود يعمل حاجة ياخدوه يبيعوه ويوزعوه. مش موجود خلاص مش موجود هنعمله إيه يعني؟ مش موجود يا ولد. ده 90% و99 كمان في المية مش موجود. والأخ ده هيجي لك بقى البيت؟ هيجي بكرة الظهر. السلام عليكم. محمد مين؟ محمد محمد هواش. السلام عليكم. لا ده عايز يطلع مولد هو ابوه. ابوه ابوه بقى مين؟ عبد الحيادي ولا عبد عم جيد ولا ما بقولك هو ابوه ومراته وامه. ورحمة الله وبركاته. مرحبا اتفضل. هو ابوه مين فيهم؟ هادي الكبير. الله يشيل زقه. اذا كان في عمره اذا كان في عمره حد عارف حيبه في عمره ولا مش عمره. الاوضاع مش منش يعني. واحد اسمه عصام الكومي في شركه الرجاء الرجاء بتاع طنطا دي النهارده كان كاتب بيان كده بيقول لك ان ده هيعملوا القرار باثر رجعي. القرار بتاع ال 2000 ريال باثر رجعي. يعني انت طلعت عمره من سنتين عايز تطلع السنه دي تدفع 2000 ريال. هادي هادي هادي 7000 جنيه مصر حق التاشيره غير اللي مقفل. القرار العالم ده. لا ولذلك سعيد بكلمه مش عايز يقول حاجه خالص. بكلم شعبان صاحبه اللي بتاع البحيره ده. أهم قال لي يا عم الحاج الحكايه واقفه خالص وما فيش حد وشركه عامله اضراب. السلام عليكم. صرف دم قلبه في البيت. لما هو هيروح فين يا اخويا في بيته وصرفه يعني وما هي السنه دي عملت كده بيعتني كده. ما عاد لا هتفوك. والله اتعمل لك حاجه يا ربنا يكرمك. بقول لك عايز سالم ده. ما انا عارف ان انا عارف ان سيدو سالم ما انا عارف ان وراء امه بس ما اعرفش ابوه مين فيهم لان انا اعرف عبد الحميد الله يرحمه وعم جيد وعبد الهادي. وعبد الهادي بقى هم عبد الهادي الكبير. بس انا ما بشوفش عبد الهادي. عبد الهادي اسمه قاعد في قطعه طول يعني كان بيروح الشغل اربع حاجات ما بيروح الشغل لما اشتغل في الميه. تقريبا طلع المعاش. اقول كده لان الواد راح طلع المعاش. السلام عليكم. الله يكرمك. الله يكرمك. بطل اوانكا. انا ضر عامل ايه تعالى. انا كنت هقعد بس كنت رايح مشوار انا وراشد. بقول لك عم محمد تعالى معايا. محمد السيد الله يرحمه. السيد الكحلاوي ده ولا اسمه السيد ايه؟ انا سجل فيهم. السيد اللي كان بقى ضابينا كونينا ليه؟ سيد عيسى. انا عارفه سيد عيسى. سيد عيسى. الراجل ده بقى البيت بتاعه طبعا. ده بقى البيت هو موجود يا عم. هو موجود؟ لا البيت كان كاتبه لابن اخوه وابن اخوه باعه. هو ابن اخ يعني. طب التراب بقى بتاعته بحل بحل الراجل اللي هو ابو يوسف اللي بيركب عجل وكان بيعمل احذيه. بحل طيب يعني بحها يعني. لا بحها. طب خلاص ماشي. بحها يعني هو كان باع نصها واتفضل نصها كده وتقريبا هو بعد ما مات اتفضى مع الورثه وخلص خالص. خلاص يلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب بس انا بيع من زمان. انا قلت يمكن لسه. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا. ومالوش حد مش فانا بحسبها لسه موجوده يعني. ليه ابن اخ الابن ليه ابن اخوه وليه اولاد برضه عنده ثلاث عيال وبيت. انا مش فاكر انت عارف عنده بس هو يعني زهقان منهم وطلع وهربان منهم. خد بالك ولذلك كتبها لابن اخوه. ماشي طبعا. ده بقى اللي ابن اخوه بحر. ماشي يعني بحر يعني. لا بحر من زمان. فكرتني لسه موجود. لا انباعت يا عم محمد. عايز تشتري اشتري جديد. انباعت يعني. عايز تشتري اشتري جديد. الشركه دي. سلام ورحمه الله وبركاته. ماشي. النقطه دي كانت موجوده لما هادي شويه ما هنحدف جوه حد بس. لا هي حلوه وكانت حلوه صغيره على قدك. لو انت متحدف جوه هتخاف. اه هنا حتى حد تخاف يعني؟ يا راجل فاتحه ومعد حد. ليه يا عم الحاج ما تخافش؟ انا ماشي. مع السلامه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم الله يحفظك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. هنا عليك يا اشرف على يا رب يا كريم. قلت ما بتشيعلوش مثلا واحد زي خاله مثلا. قال لي ده غلب. وكل شويه اقول له طيب طيب والاخر زهق وقال لي مش رايح له. قلت له يعني ما فيش الا احنا اللي حتى اللي حكيتك على ايديه. السلام عليكم. الله يبارك فيك الله يكرمك. ربنا يكرمك. يا عم الحاج مهندس اردت ان تصفى امر بما استطاع. بقى معقولة ان انا هجيب حاجة بعد 5 سنين يا عم الحاج؟ هتشتري وياه؟ لا لا لا لا لا لا يا عم الحاج. السلام عليكم. مرحبا الله شكرا. المية جت للمغرب وراحت نفسي. الآن كانت بتجري. ها؟ الآن كانت بتجري. لا ما هي شوية لجوم امبارح كان طول النهار حلوة شغالة. هي جت للمغرب وراح الجماعة معلقين الأدب العربي المسيري علق راح مبطل المكنة كان فاضل عند سليمان نص الأرض. بطل. مش كده هو حاول شوية اللي كانوا جايين. فاحنا رحنا ربنا الماشي هنا وسايبينها أقول لك سيبها هناك. السلام عليكم. حتى كنا هنسأل برشي ما احنا سئين الهواء بتاع النهاردة خليه رأي عبقى له النهاردة 35 يوم لا يعني جدع الهواء بتاع النهاردة شوف الهواء لو شرب هيتبوظ الدنيا لا احنا نحش فيها حسن يعني اللي كانوا حشين قبل بدرين قبلنا باسبوع بيحشوا مش احسن يا عم السلام عليكم. على خير الله وبركاته. تيجي يا رئيس تيجي عامل اتفضل معانا. السلام عليكم. الف سلام. ابو احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا تفضلوا.